وكثيركم والده والثمانية اخوات والثلاثة اخوان لم يتزوج اي منهم وحالكم وسط الحمد لله يحتاجون الى من حول الله يحتاجون الزواج فهل يصدرهم او يتزوج كما ان رسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الغنى في النجاح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.